فأوحينا إليه أن

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فلم تكن آياتي تتلى عليكم وقل رب اغفر وارحم